أعوذ بالله من العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. يعني الناس اللي بتجلس تذكر الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيذكرها. وربنا إذا ذكر العبد فإن العبد يرفع، ربنا سبحانه وتعالى إذا ذكر العبد فإن العبد يرفع عند الله درجات. يعني اوعى تتخيل إن ذكر الله ليك بالمدح أو بالخير إن أنت مش هتنتفع بهذا، إنما الله سبحانه وتعالى يبارك لك ويوسع في رزقك. ويعني كلمة ذكرهم الله في من عنده، ان البشر، انت لما بتقول ايه فلان طرح اسمه عند رئيس من رؤساء او وزير من الوزراء فبيبقى منقبه، يقول لك ايه جابوا اسمي في الاجتماع قالوا عليا. فتخيل بقى ولله المثل الاعلى، ان الله سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الاعلى. فيعني نستحضر نية صالحة وان احنا جئنا نتقرب الى الله سبحانه وتعالى. ما زلنا مع آيات سورة النساء، السورة العظيمة الجميلة الكبيرة التي فيها يعني فوائد جليلة جدا ممكن تغير حياة الإنسان. كل آية بتضيء معنى في القلب وبتزرع قيمة وبتأمر بخير وبتنهى عن شر. كل آية فيها مصلحة كبيرة جدا للناس وبتدفع مضرة وشر كبير جدا على الناس لو أن الناس تفقه، ولو أننا التزمنا آيات الله سبحانه وتعالى الحياة هتختلف تماما. يعني النهاردة نشرح آية بسيطة، هي بسيطة في عدد الكلمات لكنها عظيمة في عدد أو في القيم التي فيها. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديث. يعني آيتين بساط جدا في ثلاث سطور أو أربع سطور لكن معانيهم عظيمة جدا. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك إنك تبقى إنسان بترى الخير، وبترى الخير الذي يأتي إليك، وبترى الخير الذي يأتي إليك من الناس. يبقى أنت عندك إيه؟ ثلاث مشاهد محتاج إنك أنت تغيرهم في قلبك. في واحد معتمد إن هو كل حاجة بيشوفها بيرى فيها الشر، يعني ما عندوش مساحة ان هو يرى الخير. محتاج انك انت دايما، في واحد يقول لك ايه هو دايما بينظر نص الكوباية ليه اللي مش موجود. طب يا جماعة في حاجات خير، انك انت ترى الخير، انك تبقى انسان بتشوف الخير دايما، بترى بتستخلص وبتستخرج من الاقدار خير، وبتستخرج وبتستخلص من الايات خير، وبتستخرج وبتستخلص من معاملات الناس لك خير. دايما انت عندك حسن ظن في الله سبحانه وتعالى بترى الخير. رقم اتنين انك بترى الخير الذي يأتيك. في واحد معتمد ان هو دايما مفروض ان هو ياخد، وشايف نفسه يستحق دائما ان هو ايه، ان هو يعطى وان هو يكرم وان هو يقدم وان هو يعني الناس تتعامل معاه معاملة فيها نوع من انواع الاعزاز والاكرام. يقول لك ده حقي، حقك منين؟ رقم ثلاثة انك انت ترى الخير الذي ياتيك من عند الناس. ان في واحد بيرى الخير لو جاءه مثلا منين، من السماء، لكنه لا يرى الخير الذي يعطيك الناس اياه. من هذا رؤية الخير التحية. واحد بيحييك، يعني بيحييك. زمان في الجاهلية لما كانوا يحبوا يكرموا واحد وهو معدي يقول له ايه؟ يقول له حياك الله. حياك الله ده واحد بيقدرك. ربنا بيقول لك لما حد يقدرك لازم تشوفها. ربنا سبحانه وتعالى في الآية السابقة قال إن الناس عليها أن تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها أن تنصر النبي صلى الله عليه وسلم بالجاه، وإنك أنت تشفع شفاعة إيه؟ شفاعة حسنة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له إيه؟ نصيب، يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيت. تتكلم على ان انت مش محتاج بس تنصر النبي عليه السلام، ده انت محتاج تنصر بالوقت او بالمجهود، ده انت كمان تنصره بالايه؟ بالجاه. هنا ربنا بيقول لك بقى طب لو حد حياك، واذا حييتم بتحيه، يعني لو حد قال لك السلام عليكم، كان زمان بيقول له عمت صباحك، يعني نعمت بهذا الصباح، يعني صباحك نعيم، صباحك فل. او لا، كانوا يقولون حياك الله. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتحيه، امر بالتحيه فقط. قال لك لا، ده هو هنا في الايه مش بيكلمك بيقول لك انك انت لما تعدي على الناس ايه تحييهم، ده بيقول لك لو واحد حياك عليك انك انت تحييه. هنا بيقول لك خد بالك ان في ناس بتقدرك، فانت مهم انك تشوف مين بيقدرك. بيقدرك امتى؟ بيقدرك في حياتك، بيقول لك لا ده بيقدرك تقدير عابر، يعني انت بتمشي في الشارع، انت مجرد انك تمشي في الشارع فتلاقي بيقول لك السلام عليكم. هنا ربنا بيقول لك خد بالك ان في حد بيقول لك السلام عليكم. يا رب سيدنا جبريل ينزل من فوق 7 سماوات عشان يقول لي في واحد معدي يقول لي السلام عليكم. هنا القضيه مش قضيه ان السلام عليكم وخلاص، هنا القضيه قضيه ان هو بيقول لك عليك ان ترى. يا جماعه في نفس جاحده ما بتشوفش الخير، وفي نفس شاكره. ربنا هنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ازاي تكون نفوسنا نفوس شاكره. يعني ايه شاكره؟ يعني لما حد بينعم عليك انت بتايه بترى النعمه، مش بتاخدها وتمشي. لان النفس الجاحده مش بس بتجحد الخير عند الناس ولا بتجحد تحيه الناس، ده بتجحد الخير والنعم من الله. الجحود ضده الشكر، الكفر جحود. ففي ناس ما بتشوفش. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انت عليك انك انت تكون نفس شاكره بل دقيقه في هذا. دقيق يعني لما واحد يقول لك السلام عليكم خد بالك ده مش اي حد، ده حياك. هنا تحيه الاسلام السلام عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤمنوا حتى تحابوا. قال انت مش هينفع تدخل الجنه لحد ما يكون في عاطفه جواك اسمها عاطفه الحب. لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. طيب بيقول لك انت عشان تدخل الجنه محتاج تؤمن، وعشان تؤمن محتاج انك انت قلبك يحب. احب مين؟ قال لك حب المؤمنين. الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه وتحاببتم افشوا السلام بينكم. قالوا لو اقول لك على حاجه تخليك الناس تحبك وانت تحبها، قالوا ايه؟ قالوا ادعي للناس، حي الناس، قدر الناس، اتعامل مع الناس تعامل احترام وتقدير. وانت رايح وانت جاي قول السلام وعلى السلام. يعني ايه؟ يعني ادعو الله ان يسلمك. السلام عليكم، السلام اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى. لما يقول السلام عليكم يعني ايه؟ يعني يا رب سلموا يا رب. يعني ايه السلام عليكم؟ دعاء. قيل خبر وقيل طلب. خبر السلام عليكم يعني انت من تجاهي سالم، يعني خد بالك ان انا عمري ما هاذيك. ليه؟ انا بخبرك ان انت سالم من تجاهي. او السلام عليكم يعني يا رب سلموا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يعني يا رب ارحمه، يا رب بارك له. تخيل كده انت واحد معدي بتقول له يا رب ارحمه يا رب، يا رب بارك له يا رب، يا رب سلمه يا رب، هيحبك ولا ما يحبكش؟ هي دي تحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك عليك ان تحيي الناس. مش بس تحيي الناس، لا لا، عليك ان ترد تحيه الناس. طب اردها ازاي؟ لما واحد يديك هديه تعمل ايه؟ تشكره. من صنع لكم معروف فكافئوه، فان لم تكافئوه او لم تجدوا، فان لم تجدوا ما تكافئونه به فقولوا ايه؟ قولوا جزاكم الله خيرا. قال له لو اداك هديه ادي له هديه، مش لازم في نفس الموقف، بس في الاخر خالص شيلها. الراجل ده صنع عليا معروف. ان انت محتاج انك انت ترى الخير، ترى الخير الذي قدم، ترى الخير الذي قدمه الناس لك. اذا حييتم بتحيه، لما حد يقول لك السلام عليكم ربنا يقول لك ايه؟ فحيوا باحسن منها. ما تقولوش السلام عليكم، قول له وعليكم السلام ورحمة الله. لو حد قال لك السلام عليكم ورحمة الله ما تقولوش وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن تقول له كده؟ ما هو قال ايه؟ او ردوها. يعني ممكن هو بيقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ممكن تقول له وعليكم. ما هو عليكم ما انت رديت اهو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما يعني روي ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله. فدخل رجل وقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال دخل رجل وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقى لنا شيء وعليكم. يعني هو إيه؟ هو قال لنا، هو قال كل حاجة. فخلاص وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ودخل الرجل وقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10، ثم قال السلام عليكم ورحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم 20، فدخل الرجل وقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 30. فالصحابه قالوا ايه 10 20 30؟ قال لك ان كل ما بتقدر الناس وبتدعي لهم كل ما ربنا بيكتب لك ثواب اكتر. ابتداء ولا كرد فعل؟ ابتداء يقولوا مستحب لكن رد فعل واجب. يعني يقول لك السلام مستحب لكن رد السلام واجب. يعني لو واحد حياك لابد انك انت ايه؟ تحييه، لو واحد قدرك لابد انك انت تقدره، لو واحد دعا لك المفروض ان انت ايه؟ تدعي له. عشان كده كانت يعني كانوا حريصين جدا على مساله ايه؟ السلام. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليسلم الماشي على الجالس. يعني لو انت ماشي وناس قاعده تعمل ايه؟ مين يسلم على مين؟ اللي معدي يسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده تحيه المسلمين، ده تحيه الاسلام، ده دعاء للمسلمين، ده تقدير للمسلمين. قال واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. هنا ده معنى، مش بس معنى في التحيه اللي هي الكلام العابر، انما ده معنى ربنا بيرسخه جوانا وبيعلمنا اياه، ان احنا نكون نفوسنا نفوس ايه؟ نفوس جميله، نفوس بتشوف الخير. لما حد يصنع لك خير انت لابد انك تشوفه. ايه اعظم خير ممكن حد يصنعه ليك؟ اعظم خير حد يديهولك يا جماعه انه يعلمك دين، انه يدلك على الله. عشان كده احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه دلنا على الله، لانه علمنا عن الله. اعظم خير، اعظم تحيه وتقدير انه يعلمك عن ربك سبحانه وتعالى، انه يحفظك ايه او يعلمك حديث او يفهمك معنى عن الله. ده اعظم خير ممكن حد ايه يؤدي لك. عشان كده كان الانبياء اعظم الناس فضلا على البشر. لما قال لهم كنت تستطيعون ان تقولون، لما الانصار عتبوا على النبي عليه الصلاه والسلام ان هو اعطى الايه، اعطى المسلمه الفتح العطايا، فقال لو شئتم لقلتم جئتنا فقيرا فاغنيناك، جئتنا طريدا فاويناك. فقالوا لله المنة ولرسوله، لأن منة النبي عليه السلام أعظم من منتهم. هم آخر حاجة عملوها إيه؟ إن هم فتحوا دورهم لنصرة النبي عليه السلام، لكن النبي عليه السلام أنقذهم الله به من النار إلى الجنة. النبي عليه السلام كان نعمة الدين أعظم من أي نعمة. النبي عليه السلام علمهم، النبي نقلهم نقلة في حياتهم، نقلة تغير كل إيه؟ كل شيء في حياتهم. يبقى هنا نقطة إن أنت محتاج انك انت ترى الخير. اذا حييتم بتحيه، لما حد يحييك تعمل ايه؟ تحييه. لما حد يدعي لك انت تعمل ايه؟ تدعي له. لما حد يمر عليك يقول لك السلام عليكم ورحمه الله تقول له ايه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انك انت تحييه بافضل منه. لو حد جاب لك هديه تجيب له هديه بالقياس بقى. لو حد انعم عليك بخير تبقى انت ايه؟ تبقى حريص انك انت تنعم عليه انت ايضا بالايه؟ بالخير. وان هو زي ما كان وقف جنبك في موقف انت محتاج انك انت تقف جنبه في موقف. اول ذلك انك تشوف، لان انت لو مش شايف، لو شايف نفسك هو ايه يعني عمل لي ايه يعني، انا اصلا استحق الكلام ده. لو انت مش شايف هو عمل لك ايه، لو انت مش شايف انه حياك اصلا هتحييه؟ فاول الرد انك تشوف. في ناس يا جماعه مش بتشوف، مش بيشوف الخير، مش بيشوف العطاء، مش بيشوف التحية، مش بيشوف الدعاء، مش بيشوف الإنعام، مش بيشوف بالميزان الصحيح. قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني أقل حاجة إن أنت إيه؟ طب ماذا لو جحدتها؟ جاحد. ده أنت مش شايف أصلا. يعني أنت متخيل يعني إيه إن واحد بيقول لك السلام عليكم ورحمة الله، ربنا نزل سيدنا جبريل يقول لك تعالى هو حياك. يعني ما ممكن سيدنا جبريل ينزل بالقران يقول ايه؟ قولوا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لكن هو هنا يريد ان يرسخ معنى انك تفهم ان هذه تحيه، تحيه يعني حد بيقدرك، حد يدعو لك، حد انتبه لوجودك، حد خد باله ان انت موجود، حد اعتبر ان وجودك مهم، حد فرح بوجودك. فيقول لك اللي يفرح بوجودك انت كمان افرح بوجوده، واللي يدعي لك انت ادعي له. ذلك مهم يا جماعه ان احنا نختار الفاظ حلوه. يعني في واحد لسانه وحش، هو الفاظه سيئه، دبش كده، تلاقيه بايه، بتحس ان انت بتتعامل مع بني ادم بيلق طوب. في واحد محتاج ان يختار الفاظك، انك انت دايما على لسانك ايه، ربنا يكرمك، ربنا يبارك لك، ربنا يحفظك، دايما يبقى على لسانك التحيات. اعظم التحيه هي التحيه لله. عشان كده احنا في اخر الصلاه نقول ايه، قلنا التحيات لله، يعني كل انواع التحيه لك يا رب، كل انواع الاعزاز والتقدير لك يا رب، كل الانعام منك يا رب. التحيات لله والصلوات الطيبات، ان احنا يا رب بنصلي لك تحيه لك يا رب، ان احنا بنركع لك تحيه لك يا رب، ان احنا بنسجد لك تحيه لك يا رب. كل انواع التحيات تكون من لله سبحانه وتعالى. قال اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. مع البشر تستطيع انك تردها، لكن مع الله، الله اكرمك ورفع قدرك ورفع ذكرك، وانت لا تستطيع ولا احد يستطيع ان يكافئ الله سبحانه وتعالى في انعامه. لكن مع البشر تستطيع انك انت ايه، تردها باحسن منها. يقول لك هو جاب لي هديه ب 10 جنيه لما انا كنت تعبان. طب انت بقى هو تعبان هتروح تديله هديه بكام؟ يقول لك هو زي ما جاب لي ب 10 هجيب له ب 10. تقول له يا جدع يا جدع، ده اول حاجه قالها باحسن منها، ولو ما فيش احسن منها يبقى في ايه؟ يبقى في جدوها. لكن هتجيب له زيها، ده انت اخترت الاقل باحسن منها او ودوها. ان الله كان على كل شيء حسيبا. يعني ايه حسيبا؟ يعني الله سبحانه وتعالى يحسب على العباد. يعني الكلمه اللي انت قلتها، هو بيقول السلام عليكم وانت قلت وعليكم السلام، اتكتبت. لو قلت عليكم السلام ورحمه الله اتكتبت، قلت عليكم صح الله وبركاته اتكتبت. ما فيش كلمه هتقولها مش محسوبه. من يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. يبقى الانسان يكون بيشوف الخير وبيعرف يكافئ على الخير. طب افرض انا مش عارف اكافئ، واحد جاب لي هديه كبيره او قلب عليا انعام شديد وانا ما عنديش قدره على مكافاه، يعمل ايه؟ قول له جزاكم الله خيرا. قول له جزاكم الله خيرا، من صنع لكم معروف فكافئوه. طب انا مش عارف اكافئه، قول له جزاكم الله خيرا، ادعي له، ادعي له ان ربنا يكافئه، واشعره انك تشعر بهذا الايه؟ بهذا العطاء. قال ان الله على كل شيء حسيبا. ان الله كان على كل شيء حسيبا، يعني الله سبحانه وتعالى يحسب على العباد افعالهم. يعني انت اوعى تتخيل ان اي تحيه انت هتحياها الانسان مش هي ايه؟ مش هتعدي. تخيل كده يا جماعه، واحد معدي رايح الجامع وجاي من الجامع، وكل مره وهو رايح الجامع وجاي من الجامع يلاقي ناس واقفه يقول ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده خد حسنات قد ايه؟ وراح وجاي. واحد تاني مكبر دماغه وحاطط وشه فين؟ في الارض ومش عايز يسلم على حد. ايه الفرق بين ده وده؟ لا ده يوم القيامه هيلاقي كميه حسنات كبيره جدا، وده مش هيلاقي كميه الحسنات دي. ليه؟ لانه فرط في التحيه. طب افرض انا معدي على ناس بيعبدوا بوذا، اسلم ولا ما اسلمش؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال على اليهود والنصارى، قال لا تبداوهم بالسلام. طب افرض ده سلم عليا، اسلم عليه باحسن منها. طب افرض هو مجموعه من المسلمين ومجموعه من اليهود والنصارى ومجموعه من البوذيين، اعمل ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا دخل عليهم قال السلام على من اتبع الهدى. تمام كده؟ السلام على من اتبع الهدى. طيب هل انت مطالب انك انت تسلم دائما؟ يقول لك كل ما بتسلم كل ما بتاخد ايه؟ حسنات. وكل ما انت بتترك السلام كل ما انت خلاص انت بتخسر حسنات. والله سبحانه وتعالى على كل شيء انت اللي خسران، انت اللي ما اجتهدتش انك انت تاخد ايه؟ تاخد حسنات اكتر. هل السلام بيرقق القلب؟ السلام من اكتر الاشياء اللي بتجعل قلبك يحب الناس. ليه؟ لان انت بتدعي له، لما بتدعي له الملائكه بترد عليك الدعاء. يعني انت بتقول يا رب سلمه، الملائكه تقول يا رب سلمك. بتقول يا رب ارحمه، الملائكه بتقول يا رب ارحمه. بتقول يا رب بارك له، الملائكه بتقول ايه؟ يا رب بارك لك. فانت لما تقول السلام عليكم ورحمه الله، يعني يا رب سلمه وارحمه وبارك وبارك له، الملائكه تقول ايه؟ يا رب سلم فلان وارحمه وبارك له. فانت متخيل انت بتاخد كميه عطاء قد ايه بمجرد انك انت بتسلم عليه تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الله كان على كل شيء حسيبا، يعني الله سبحانه وتعالى يحسب على العباد افعال العباد، يحسب على العباد اقوال العباد، ان انت مطالب انك انت ترد. لو احنا قاعدين وواحد جه قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هل كلنا لازم نقول السلام عليكم ورحمه الله؟ يعني احنا خمسه معديين وخمسه قاعدين، هل الخمسه اللي معديين كلهم يقولوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته؟ واحد بس لو سلم على اللي قاعدين يجزئ الخمسه. طب لو الخمسه سلموا انعم واكرم، لكن هو ايه واحد بس ايه يكفيهم. طب اللي قاعدين، هل واحد بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معدي لازم كلنا نقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته؟ واحد بس لو رد يجزئ الايه اللي قاعدين كلهم. طب لو رد كلهم انعم واكرم. هنا نقطه ان ربنا سبحانه بيقول لك انا بحسب لك كل حاجه، ولو انتوا قاعدين مش لازم كلكم تردوا، كفايه واحد يرد وكلكم هتاخدوا اجر الايه؟ اجر انه رد. ممكن يكون واحد كان مشغول ذهنه مشغول، بس ما دام واحد رد وهم قاعدين مجموعه الواحد ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يعطي له ثواب ويعطي كل السامعين ايه؟ نفس الثواب. قال: واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها وردوها. نقطه ان انت تبقى نفسيتك نفسيه التواضع، نفسيتك نفسيه انك انت لما حد بيصنع لك الخير او بيقدرك او بيهتم بيك او بيحييك انك انت تشوف ده، ما تعاملش مع الموضوع تعامل ايه وفي يعني ما الناس كلها بتحيي بعضها، هو انا اصلا استحق التحيه. يقول له يا عم انت بتقول ايه، هو اصلا بيعمل كده عشان ياخد ثواب وماله بيا. ربنا سبحانه بيقول ايه؟ اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن، سماها تحيه وسمى الامر هنا ما قالش ايه فرد عليه، قال ايه؟ فحيوا. قال له هو قدرك وانت عليك انا ايه؟ ان تقدره. ثم قال: الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه، ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديث. ان انت تفاجئ يوم القيامه ان يوم القيامه خافضه رافعه، ان كم من مخفوض في الدنيا لا قيمه له مرفوع عند الله. تفاجئ ان في ناس هتنال اعلى الدرجات يوم القيامه بايه؟ بالسلام، بان هو افشى السلام، بان هو نشر السلام، بان هو كان دايما بيتعامل مع الناس تعامل السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل ينفع احيي الناس بتحيه غير تحيه الاسلام؟ ينفع لو احيي الناس بتحيه الاسلام بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعه علينا ان نحيي الناس بتحيه الاسلام، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الناس بتحيه الاسلام وامر بتحيه الاسلام. دي نقطه مهمه. طب ما الناس لها تحيات خاصه، يعني صباح الخير، صباح النور، مش عارف لهم تحيات. هل هذه التحيات منهي عنها؟ لا مش منهي عنها، لكن انت عليك انك انت تتمسك بتحيه الاسلام. ليه؟ لان دي فيها الثواب ودي فيها البركه ودي فيها العطاء ودي فيها استجابه الدعاء. يعني اقول لواحد صباحك فل واخد ثواب ان انا حييته، ولا اقول له السلام عليك واخد ثواب ان الملائكه تدعي لي كتب لي 10 حسنات؟ ولو كان هناك تحيه لها قيمه ولها مكانه ولها فضل عند الله لدل الناس عليها، لدل النبي صلى الله عليه وسلم عليها. لذلك كانت تحيه الاسلام هي احكم التحيات، هي افضل تحيه بين البشر، تحيه مجمله اللي هو ايه؟ تدعو الله ان يسلمه من كل افه، من كل مصيبة، من كل معصية. تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرحم ضعفه وأن يرحم عجزه. تدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك. ليه ما قالش مثلا تحية الإسلام السلام عليك ومغفرته ورضوانه؟ ليه اختار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ يقول لك دل ذلك على أن هذا هي أفضل تحية على الإطلاق، أن السلام من كل إثم، السلام من كل ذنب، السلام من كل معصية، السلام من كل آفة، السلام من كل نقص، ورحمة الله. الرحمة مختصة بالضعفاء، إن يا رب ارحم ضعفه، ارحم تقصيره، ارحم عجزه، ويا رب بارك له في الحاجة القليلة، هو ما عندوش غير حاجة قليلة خالص، يا رب بارك له فيها. البركة إذا حلت على أهل دار سعده. يعني في ناس كتير يا جماعة معاها فلوس بس ما عندهاش بركة، في ناس كتير عندها صحة بس ما عندهاش بركة، في ناس كتير عندها وقت بس ما عندهاش بركة. البركة النماء، إن الحاجة القليلة تنتفع بيها نفع كبير، نفع عظيم. وفي ناس كتير معاها فلوس قليلة بس معاها إيه؟ بركة، سعداء. هو مش قضيته قضية إن هو فلوس قد إيه، الغني عايش والفقير عايش. في واحد عنده بركة في حياته، في واحد ما عندوش بركة في حياته. واختص الله البركة بإيه؟ بأهل الطاعة. يعني اوعى تتخيل ان الناس مثلا ايه يقول لك ايه، اصل انا محتاج. على فكره عايز اقول لك حاجه، انت لو اغنى الاغنياء تفضل محتاج. الاصل في البشر ان هم ايه؟ ان هم فقراء، ان هم محتاجين. يعني هو معاه عربيه، هو ما عندوش بركه، هيفضل حاسس يقول لك ايه، طب ما اجيب عربيه تانيه. هيفضل دايما حاسس بالعجز، دايما حاسس بالايه؟ ان هو ما عندوش. هو مشكلته مش في ان هو عنده ولا ما عندوش، ومشكلته في دماغه ان هو لا يشعر بالبركه في حياته. وفي واحد معاه حاجه قليله جدا بس هو يشعر بالبركة في حياته. تحية الإسلام تحية كلها إيه؟ بركات. قال الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. يعني الله سبحانه وتعالى هيجمعكم يوم القيامة ويحاسبكم يوم القيامة، وهذا الذي يقوله لكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يذكره الله لكم في كتابه الكريم هو الصدق. ومن أصدق من الله حديثا. إن أنت متخيل، أنت ليه مش مصدق؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. لو واحد غني بيكلمك في كلام فانت تقول لي لا الكلام ده اكيد ايه، اكيد الكلام ده له مغزى، ده راجل يعني راجل ناجح في الدنيا. لو واحد عالم من العلماء بيقول لك كلام فانت تقول لي اكيد الكلام ده ايه حقيقي، لان الراجل ده عاش عمره في العلم. لو واحد صاحب تجارب ناجحه في الدنيا ولقيته بيعمل بيقول لك كلام فانت تقول ده راجل ايه، ده راجل اكيد حكيم، لازم نسمع كلامه، لان انت هو مفيش داعي يخليه يكذب. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه والله المثل الاعلى، ربنا القدير، ربنا العليم، ربنا الحكيم، ربنا الخلاق، ربنا العزيز سبحانه وتعالى. اذا اخبرك بشيء واذا امرك بشيء فاعلم ان ايه، ان هذا هو كل الخير، هذا الصدق. ومن اصدق من الله حديث، الله سبحانه وتعالى لا يخبر الا بالصدق. فعليك ان تصدق الله سبحانه وتعالى، وعليك ان تتبع امر الله سبحانه وتعالى. الناس لا يعني بقى اختم، الناس لا تشعر بالبركه في حياتها، يقول لك اصل هم بطلوا يسلموا على بعض. الناس لم تعد تشعر بالبركه في حياتها، يقول لك بطلوا يحيوا الناس بتحيه الاسلام. لما تركوا الدعاء لبعضهم البعض نزعت منهم البركه. لما تركوا الدعاء بالرحمه نزعت منهم الرحمه. لما ما عادش حد بيقول له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فما عادش حد بيرفع يديه للسماء ويقول له يا رب ارحمه، يا رب بارك له، يا رب سلمه. ما عادش التلت معاني اللي احنا امرنا ان نحيي بها الناس، السلام والرحمه والبركه، ما عادوش موجودين في حياتنا. نزع منا السلام، ونزع منا الرحمه، ونزع منا البركه. فاذا حييتم بتحيه فاعملوا ايه؟ تحيوا باحسن منا، تحيوا باحسن منا. او ده فعل ولا رد فعل؟ أمرك برد الفعل. رد الفعل ده في معنى إيجابي ولا معنى سلبي؟ إيجابي، إنك أنت اللي تعمل إيه؟ أنت تحييه. أحييه بإيه؟ هو قال لي كلام، أنا هعمل إيه؟ هقول كلام، وأقول كلام أحسن إيه؟ أحسن من هو بذل المال، أنا هعمل إيه؟ هبذل المال زي ولا أحسن منه؟ أحسن منه. هو بذل الوقت، أنا هعمل إيه؟ هبذل الوقت زي ولا أحسن منه؟ أحسن منها. أو لو ما لقيتش أحسن منه أعمل إيه؟ أقول قولي هذا، أستغفر الله.